إلهي أنا لا أظن في يوم من الأيام أن تعذب جبينا كان لك في يوم من الأيام ساجدا ولا لسانا كان لك في يوم من الأيام ذاكرا ولا قلبا كان لك في يوم من الأيام خاشعة ولا عينا كانت لك في يوم من الأيام باكية. إلهي إن كنت قد عصيتك يوما من الأيام فلست عن بعد إرادتي ولكن سولت لي نفسي فبدأت أعود إلى رشدي وأتوسل إليك ربي رافعا يدي إليك متوجها إلي قائلا قد عاهدتك ربي ألا أعود وها أنا أخون العهود بيني وبينك جسر عامر قد ضاع مع الوعود لكن أتوسل إليك ربي لكن ألتجئ إليك ربي ألا تتركني إلا في جنة الخلود وأصلي وأسلم على حضرة النبي المصطفى صاحب الخلق الأسمى والمقام المحمود اسمه على باب الجنة مكتوب من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه ففي النار مكبوب أول من تنشق عنه الأرض حيث النجاح أو الرسوب ماء حوضه مسكوب به تتعلق الآمال وإلى مسجده تشد الرحال وبالصلاة عليه تنفرج الكروب اللهم صلي وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وبصليش على النبي ليه لما نسمع اسم سيدنا النبي نصلي عليه بصوت عالي اللهم صلي وسلم وبارك على حضرة النبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نضار ابن معد ابن عدنان ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن تارح عليه وعلى جميع الأنبياء صلاة وسلاما من رب العرش العظيم أيها الأحبة الكرام حتى لا أطيل على حضراتكم هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نعيش وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة والتي يعطر بها آذاننا علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وعدو اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ الأول على مستوى جمهورية مصر العربية عبر شاشة قناة الفتح الفضائية والذي اتخذته جمهورية مصر العربية ليكون لها سفيرا في الخارج فضيلة القارئ الشيخ ياسر إبراهيم عفني القارئ والمقيم بهيهية بالشبراوين مركز ومدينة هيهية بمحافظة الشرقية ادعو الله جميعا لهذا القارئ أن يفيض عليه رب العالمين عسى أن ينزل علينا عبير السماء في هذه الليلة فليتفضل فضيلته مشكورا لحظة شيخ ياسر لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا صدق الله العظيم. مش عايزين نضيع الربع من كل التصديقات. طب عرفني بس عشان اعمل اسطول بعرفني. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن تحس أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم طه. بسم الله الرحمن الرحيم طه. إلا تذكرة لمن يخشى. أشد خذ والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم